السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، فعسى أحدهم إلى أخيه من السلف الصالح قال: أخي الكريم، من كان الله معه فمن عليه؟ قال: من كان الله معه فمن عليه؟ إن كان معك الله تعالى فكل شيء معك، وإن كان الله عليك فكل شيء عليك، حتى نفسك التي بين جنبيك فهي عليك وليست معك. الكلام اليوم على بعض مواعظ كما قلنا ابن القيم وابن تيمية، الكلام على المعية، معية الله جل في علاه، وأن الإنسان يجتهد اجتهادا عظيما ليستجلب معية الله، فمعية الله جل في علاه يكون المرء إن كان المرء بها فهو محفوف بعنايته سبحانه جل في علاه وحفظه وكلئه، وإن سقط وإن زل وإن حدث ما حدث منه فإن الله جل في علاه يرده إليه ردا قريبا جميلا. المعية، معية الله جل في علاه، أصلها في قول الله جل في علاه: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. وقال: وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. وهذه المعية هي المعية العامة، هذه المعية هي المعية العامة، والمعية العامة هي معية الإحاطة، معية السمع والبصر والقهر والربوبية. قال الله جل في علاه: والذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن تنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. هذه تفسير لقوله: وهو معكم أينما كنتم، سمعا وبصرا وقدرة وقوة سبحانه جل في علاه أحاط بكل شيء علما. وقد قال الله جل في علاه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله سبحانه جل في علاه. وهذه المعية، معية الإحاطة، معية الربوبية، معية الإحاطة بالجميع، فما من صغير ولا كبير ولا دقيق ولا جليل ولا صغير إلا ويعلمه الله جل في علاه. لا تواري عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره. يرى دبيبة نملة، يسمع دبيبة نملة السوداء على الصخرة الصماء في ليلة الظلماء، ويرى مخ ساقها سبحانه جل في علاه وهو اللطيف الخبير. فهو مع كل إنسان، وإن الله تعالى أقرب لكل إنسان من عنق راحلته، أو من أقرب مما لا يتصوره الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربعوا على أنفسكم أنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فهذه المعية العامة، معية الإحاطة. فليعلم المرء أنه ما من شيء يفعله أو يقوله أو يتنفسه أو يختلي في نفسه ثم يستقر في قلبه إلا وقد علمه الله جل في علاه. حتى أن الله تعالى أعلم الملائكة بأفعال القلوب، وأن كان هناك بعض الخلاف عند أهل العقائد هل الملائكة يعلمون ما في القلوب أم لا، والحق أنهم أيضا يعلمون أفعال القلوب، والدلالة على ذلك أن الكتاب ومن السنة. أما من الكتاب فقد قال الله جل في علاه: يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون، يعلمون ما تفعلون. ولو نظرنا إلى ذلك يعلمون ما تفعلون، فإن الفعل هنا عموم، فعل الجوارح وفعل القلوب، فعل الجوارح وفعل القلوب. والأوضح من ذلك حديث الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم قال: من هم من عباده بحسنة فاكتبوها له حسنة. يبقى من هم بحسنة فاكتبوها له حسنة، والهم فعل القلب. إذن هم يعلمونها، هم يعلمون من أهم بحسنة فلم يفعلها فاكتبوها له حسنة. والهم فعل القلب، والهم فعل القلب. لذا لابد أن يعلم المرء بأن معية الله جل وعلا العامة أنها معية الله العامة ما أحاطت بكل شيء. هناك معية ثانية التي نتكلم عنها الآن هي المعية الخاصة، معية النصرة والتوفيق والتسديد، والمعية التي يكون بها العناية والكلاء والرعاية، وهذه أيضا فيها كما قلنا النصرة والدفع عن المؤمنين في قول الله تعالى أن الله يدفع عن الذين آمنوا. هذه المعية الخاصة، وهذه المعية الخاصة ليست لأي أحد. هذه المعية الخاصة هي ليست لأي أحد، هي هناك كما قال بعض العلماء هي معية خاصة بالمؤمنين خاصة، وأخص منها معية الأنبياء، معية للأنبياء كما قال الله جل وعلا إنني معكم أسمع وأرى. وأيضا في قول الله جل وعلا عندما قال أبو بكر لو نظر أحدهم يعني تحت قدميه لرآنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال لا تحزن إن الله معنا، أو قال يا أبو بكر يعني ما ظنك باثنين الله ثالث هما، فقال فأنت الله جل وعلا الآيات المبشرة. مثلا هذه المعية معية خاصة، معية التوفيق والتسديد والنصرة، وهذه المعية فيها كما قلنا فيها التوفيق للطاعات، وأيضا إذا كان الزلل والمعاصي ففيها التوفيق للتوبة والأوبة سرعة الفجأة لله جل وعلا، فيها الثبات على الخير، أيضا فيها دفع المكروبات والبلاءات على المؤمنين. وهذه أصلها في قول النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن أحببته كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به وهذا الذي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وقال أعيذنه قال وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي بقبض روح المؤمن. يكره الموت وأكره متأثر، يكره الموت وأكره متأثر. المعية الخاصة كما قلنا هي معية النصرة والتوفيق والتسديد والإعانة، وهذه لا يمكن أن يتركك الله جل وعلا لأعدائك بحال من الأحوال، لا سيما أعدى الأعداء وهو الشيطان. لذلك النصيحة الكبرى في هذا الباب هو أن تفر من الله إلى الله جل وعلا، لا حصن لك حصين إلا الله جل في علا. هذه المعية لها صور كثيرة نبينها في صورتين حتى ندخل على التفسير، أنا قلت هي موعظة تكون يسيرة في صورتين مهمتين ألا وهما عن موسى عليه السلام وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم. موسى عليه السلام عندما أمر الله جل وعلا بعدما بعثه نبيا وبعث أخاه نبيا معظما له ونصيرا قال اذهبا إلى فرعون إنه طغى، قال ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا، ثم بين ذلك أنه لا تخافا فإنني معكما، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى. فهذه المعية هنا أنا معكما سأسمع ما يدور بينكما وأرى ما يفعل ما يريد أن يفعل بكما فأوقفه. فهذه أيضا معية كما قلنا فيها معية الإحاطة التي تستلزم مع ذلك معية التوفيق والنصر والتسديد. لذلك أغضب موسى عليه السلام لفرعون ومع ذلك ما استطاع له سبيلا، وعندما قال له لأجعلنك من المسجنين قال أرأيتك قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون. فانظر هنا ولما خوفه أولا قال أجعلنك من المسجنين قال أولو جئتك بشيء مبين وقد سدده الله جل وعلا وما استطاع فرعون له سبيلا. وأعظم من ذلك بعدما أنظره وبعدما بين له الآيات عندما أراد الرحيل موسى عليه السلام مع قومه فقال وجمع وحشد فرعون وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون فأخرجهم جنات وعيون. فلما قرأ الفئتان كما بين الله تعالى فلما قرأ الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. هنا تأتي المعية معية النصرة والتوفيق والتسديد من الله جل في علاه، من كان الله معه فمن عليه، لا أحد عليه، من كان الله معه فكل شيء معه. فلكن هي المسألة تحتاج إلى رسوخ اعتقاد في الله جل في علاه وحسن ظن بالله. أعلم من كان في بلاء شديد فكان يقول ربي أنت معي، هو يريد أن يفهم ماذا أنت معي سهل الأمر، لو كان الله معه فمن عليه. فقال قالوا إننا مدركون، قال كلا موسى يتكلم وفرعون أمامه بجيشه أو خلفه بجيشه والبحر أمامه والناس يقولون إن مدركون إما الغرق وإما الموت على يد فرعون وجنوده. فقال كلا بكل عزم ويقين، لأنه يعلم معية الله جل وعلا. قال كلا إن معي تصريحا أو الآن إن معي ربي سيهدين. وهنا لما أقول بالمعية من ظن الله جل وعلا، انظر كيف كانت معية الله تعالى بالتسديد والتوفيق والتأييد بحسن الظن بالله جل وعلا، وكان الله عند حسن ظنه. قال فأوحينا، والفاء هنا أهل اللغة يقولون ما بالتعقيب والسرعة، فأوحينا إلى موسى أن يضرب بعصاك البحر، فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، وعزفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. فانظر كيف كان الله يعني الله تعالى مع موسى عليه السلام عندما اعتقد معية الله جل وعلا. من ذلك قال كلا إن معي ربي سيهدين. فانظر إلى المعجزة الكبرى التي كانت بأن موسى عليه السلام ضرب البحر فكان كل فرق الطود العظيم، جبل من مياه وجبل من مياه واليابسة يمشون عليه. ولما أراد موسى أن يغلق البحر بضربة أخرى قال الله تعالى فاترك البحر رحمة، أنت ما لك في هذا الشأن. الله تعالى أراد أن يستدرج فرعون، وذلك قال سنستدرجه من حيث لا أعلم. لذلك كل من ظن أنه تملك كل شيء وقال أنا الذي أتحكم في كل شيء، فإن هذه المسألة معناها استدراج عظيم من الله جل في علاه. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فهنا قال الله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. فالله تعالى استدرج فرعون فنزل خلف موسى عليه السلام على اليابسة فأطبق الله، أمر الله البحر فأطبق عليهم سبحانه جل في علاه. والأصل ذلك لأن الله جل في علاه نصر موسى عليه السلام وكان معه، فمن كان الله معه فمن عليه. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي لما رحل مهاجرا إلى المدينة وجاء الطلب يطلبونه وكان في الغار، وأحدهم جاء إلى فوهة الغار قال أبو بكر مرتعدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل قلب ثابت راسخ يعلم معية الله جل وعلا، قال يا أبو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ثم قال لا تحزن إن الله معنا. الآيات قال الله تعالى ثاني اثنين هما في الغار ليقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فأنزل فاء الفاء التعقيب، فانظر حسن ظن بالله جل وعلا. فكانت المسألة على وجه السرعة، قال فأنزل الله سبحانه وتعالى رسولي إلى آخر الآيات. فيده الله بجنود من الملائكة سبحانه جل وعلا، فمن كان الله معه فمن عليه. فاستجاب معية الله جل وعلا، وهذه معية إحاطة، معية نصرة، معية توفيق، معية التوفيق. معية التوفيق والنصرة، معية التأييد. قال الله جل في علاه في الحديث القدسي قال كنت سمع الذي يسمع به وبصر الذي يبصر به. نختم الكلام على المعية، نسأل الله أن يكون الله معنا جميعا أهل الإيمان وأهل الإحسان ويغفر لنا الذلات والسقطات والهنات. الأهم ما في هذا الباب قلنا الثمرة وضربنا الأمثلة على ذلك، الأسباب الجالبة لمعية الله جل وعلا. قلنا هذه المعية ومعية التوفيق والتسديد، فكيف يستجلب المرء هذه المعية؟ فاستجلاب هذه المعية أول وأعظم الأمور كثرة ذكر الله جل وعلا. كثرة الذكر تستجلب معية الله جل وعلا، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. فكثرة الذكر تستجلب معية الرب جل في علاه. وإن كان الله معك فاعلم أنك منتصر، فاعلم أنك محفوف برعايته وكرمه، فاعلم أنك لن تخذل قط، واعلم أنك لن تكون فريسة سهلة في يد أعدائك بحال من أحوال. فالله معك، وإذا حارب الله عنك فمن ذا الذي ينتصر. وأيضا من الأسباب الجالبة لمعية الله جل في علاه هي كثرة المجاهدة في سبيل الله جل في علاه، سواء جهاد السنان أو جهاد اللسان، سواء جهاد العبادة أو جهاد القراءة أو جهاد، يعني المعنى أنه مجاهد النفس في فعل الطاعات والانفاع المنهيات. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت العز الأكرم. كم وقعنا في الزلل وانبسط ذلك لنا، ولكننا نطمع في مغفرة ربنا جل في علاه. قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وإن الله لمع المحسنين. فهذه هذه دلالة واضحة جدا على أن استدلال معية الله جل وعلا بأن المرء على قدر المعونة على قدر المعونة، لأن المرء كلما كانت همته عالية راقية وكلما كان مقدما يسعى سعيا حثيثا في رضوان الله جل وعلا ما سمع عن خير إلا أسرع عليه، كان محفوفا برعاية الله وخلق الله جل وعلا، وكان الله معه، وإن الله لمع المحسنين. آمين يا رب العالمين. وأيضا من ذلك الدعوة إلى الله جل وعلا، كلما كان المرء قد بذل نفسه لربه جل وعلا دعوة إلى الله جل وعلا كان الله معه، كان الله معه. لذلك لما راجع الإنسان من الطائف قال المنشور عندما قال إلى من تكلوني، وإن كان بعضهم يتكلم في هذا الباب فكنا نتكلم عليه كما قلنا السير يتسامح في أسانيدها، ولكن الأصل قول الله جل وعلا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ولذلك قال علمنا على قدر البلاغ تكون العصمة، على قدر البلاغ تكون العصمة، وهذه معية الله جل وعلا يعصمك الله من كل أحد، كما كان السلام دائما جاء الرجل بالسيف اخترطه فقال من يعصمك مني، قال الله، فسقط السيف من يده، والله ما في يده، والله السيف ما كان في يده، والله ما من شيء في الكون إلا في يد الله جل وعلا، وما من متحرك يتحرك في هذا الكون إلا بالله، وما من ساكن يسكن إلا بالله. فنسأل الله جل وعلا حسن الاعتقاد فيه وحسن الظن به والتصديق واليقين، نسأل الله أن نستجلب معية الله جل في علاه فنفوز برضوان الله جل في علاه، وأن يكون الله عند حسن ظن العبد إذا ظن به سبحانه جل في علاه. نكتفي بذلك حتى ننتقل إلى الأهم، والأصل عندنا هو الكلام على سورة يوسف. لا لا لا، احنا نبدل لكم من الاصوات النادية عندنا، كل هؤلاء من الشباب الافاضل الاخيار عندنا، نستبشر بهم خير ان شاء الله في المستقبل الباهر. سلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطوا بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وقفنا هنا في التفسير إلى قول الله جل في علاه وكذلك لتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق وكذلك هنا قال العلماء الله جل في علاه من على يوسف عليه السلام كما من على يعقوب وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث يجتبيك ربك يصطفيك كما قال ابن عباس يعني يصطفيك الله جل في علاه من بين إخوتك جميعا يصطفيك الله جل في علاه من بين إخوتك جميعا بالنبوة وأن يرفعك عنه عليهم بأن الله تعالى يهب لك أو يهبك هذه النبوة فتكون مقدما عليهم قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث قال يجتبيك ربك هنا أيضا نسب الاسم هنا نسب الكلام على الربوبية لأن المحل محل عطاء ومحل عطاء ومنح ومحل هبة وأن النبوة موهوبة النبوة هبة وفضل من الله جل في علاه وليست مكتسبة بل هبة من الله جل في علاه الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس وهذا رد على الفلاسفة الذين يقولون أنها مكتسبة. ولكن المناسبة هنا كما قلنا عندما قال وكذلك يجتبيك ربك، فهنا أتى بالربوبية لأن المحل يستدعي ذلك ويستلزمه، لأن المحل محل عطاء ورزق وهبة، وهذه لا تكون إلا من الذي يملك الكون كله سبحانه جل في علاه. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث، يبقى يجتبيك يصطفيك ويجعلك نبيا مقدما على الجميع، لا سيما أن الله أراه بأنه سيسجد له، أبوه وأمه وإخوته جميعا تحية له وتكريما وتبجيلا بمكانته، وأن الله تعالى رفع مكانه عنده سبحانه جل في علاه. وكذلك يجتبيك ربك، وأيضا إضافة هنا ربك فيها التشريف ليوسف عليه السلام، وهذه كما قلنا الإضافة لله جل في علاه إضافة التشريف، ويوسف عليه السلام هو من الأنبياء المرسلين، ليس نبيا فقط بل هو نبي مرسل، بل خذ القاعدة، كل نبي ذكر في الكتاب هو رسول، والأصل في ذلك قول الله جل في علاه عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك الرسل فضلنا بعضنا، قال الله جل في علاه سورة النساء نحن نخص عليك تأتي الآن ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل. ما أين قصهم؟ قصهم في كتابه، فكل نبي ذكر في الكتاب فهو رسول مرسل ربه جل في علاه. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، العلماء اختلفوا في مسألة في قول الله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، يعني أولا فيها دلالة على تشريف العلم وعلى أن الإنسان لا يقدمون إلا بذلك، وأن الله تعالى قدم الذين يعلمون على الذين لا يعلمون، لا سيما أنه قد طرح سؤالا في الكتاب وقد أجاب عنه في الكتاب عندما قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، لا يستوون، وقد قال الله جل وعلا ذلك، قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي العلم وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم فرفعهم. وقال الله جل وعلا مبينا الفوارق بين الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بأن الله يرفع الذين أوتوا العلم درجات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فأجاب الله جل وعلا أن فقدمه أن الله جل وعلا على إخوته جميعا بعلمه، وقد يقدم على أبيه أيضا بعلمه، فهنا قدمه الله جل وعلا بسبب العلم، منحه العلم فقدمه بالعلم عليهم جميعا، كما قدم آدم عليه السلام على الملائكة بالعلم عندما قال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إنك أنت العليم الحكيم، قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فرفعوا عليهم بالعلم، لذلك قال ويعلمك، هنا يبين له فضل الله عليه بأن الله اصطفاه وعلمه سبحانه جل في علاه. قال ويعلمك من تأويل الأحاديث، وتأويل الأحاديث قال بعض العلماء تأويل الأحاديث هنا تعبير الرؤية وهي تعبير الرؤيا عن تأويل الرؤيا، وهي تؤول معناها تؤول تعبير الرؤيا تأويلها على أنها ترى، يعني في الحقيقة كما وقعت في المنام. وأيضا في قول قال بعض العلماء من أهل اللغة في قول الله تعالى ويعلمك من تأويل الأحاديث، قال أن يقترن له العلم والحكم، من تأويل الأحاديث أن يقرن الله له بين العلم والحكم، وتعلمون بأن الإنسان يحتاج إلى العلم ويحتاج مع العلم حكمة، لأن الحكمة التي تضبط العلم فتجعل الشيء يقع فيه في موضوعه، زينة العلم أن يكون عن حكمة، قد يعلم المرء وقد لا يكون حكيما فلا يضع العلم في موضعه، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العزيز الرحيم، كم وكم فعلنا ذلك فيغفر الله للجميع. والثالث من التأويل هو تأويل أحاديث الأنبياء والأمم السابقة والكتب السابقة، وإن كان الحق بأن أفضل ما يقال في قوله ويعلمك من تأويل الأحاديث تعبير الرؤى مع وجود العلم، والحكم، ولأنه كان يخبر بالأمور المستقبلية بالأمور المستقبلية يوسف عليه السلام عندما قال نبينا بتأويله إن نراك من المحسنين، قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. هذه فيها دلالة واضحة جدا أن أقول على قاعدة مهمة جدا، يعني ما الاستفادة من هذه الآية أعجلها الآن. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت من قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. ممكن نستفيد من هذه الآية فائدة من أعظم ما تكون ومن أنظر ما تكون. ما هي؟ الله من علينا قرأناها إلا فيها الدليل أظهر مما يكون. الآن فهم الفائدة هذه على قاعدة أنا تكلمت فيها قبل ذلك. جزاك الله خيرا سيد قاضي الضغط، الأمر أقوله ممتاز، لكن ليش هنا أمر آخر، هنا أمر آخر. ممتاز، لا خلاص طيب انا ساقول حتى نبدا بقى يعني نمر في التفسير. من كان اكثر الناس تحقيقا للتوحيد كان اثقل الناس لله. من كان اكثر الناس تحقيقا للتوحيد كان اثقل الناس لله. من وين تؤخذ؟ او قال لا ياتيكما طعام ترزقاني الا نباتكما بتاويله قال ذلكما مما علمني ربي. فالله تعالى يفتح عليه ما لم يفتح على غيره. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. فكلما كان الرجل أتقن أثبت توحيدا أكمل توحيدا كلما كان أتقن علما، كلما كان أثبت توحيدا كلما كان أتقن علما. شوف هنا الآن المسدد أتت بقاعدة لنا دائما ترددها وهي بوابة العلم الإتقان على رأيك. هذه أدلة تأتي موضحة في هذا الباب والفتح من الله لله جل في علاه. قال وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك، يتم نعمته عليك. بعض العلماء يقولون بأن هنا إتمام النعمة على يوسف عليه السلام بإعلاء الكلمة وأنه تملك خزائن مصر كما قال الله جل وعلا وجعله عزيزا على مصر، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. وقيل بل يعني هنا إتمام النعمة بأنهم أتوه خادمين وسددوا له ومكنه الله منهم ومع ذلك عفى عنهم عندما قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. وقيل بالنبوة، والحق بأنها لا خلاف بين الثلاث وإعلاء. وهنا يتم نعمته عليك، أعظم النعائم هو النبوة والعلم، أعظم النعائم على الإطلاق النبوة والعلم. فقال كذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. فإتمام النعمة بالنبوة وإعلاء الكلمة وأنه يعني بالنبوة والعلم، وبعد ذلك جاء الملك، لأنه العالم يكون مالكا سواء ملك أو لم يملك، سواء ملك أو لم يملك، الناس جميعا أحد ما يكون إلى العلماء. قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما وعلى آل يعقوب هو يعقوب وأولاد يعقوب. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الله أتم النعمة على إخوة يعقوب، على إخوة يوسف أولاد يعقوب حتى بعدما تاب إلى يوسف عليه السلام، تابوا وأنابوا إلى ربهم جل في علاه. وسنبين أن الجهل هو الذي جرّاهم إلى ذلك والحسد. ولذلك الحق أن الحسد هو الوادي المهلك جدا، وهذه من أعظم أدواء القلوب الحسد والحقد والغل والنظر إلى الآخرين. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصحنا نصيحة خالصة بأن ننظر لمن تحتنا من أمور الدنيا، ننظر لمن فوقنا حتى لا يستجب ذلك علينا حقدا وحسدا على أصحاب المنن والنعم الذين أنعم الله عليهم. قال وكذلك يجزيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، كما أتمها على أبويك من قبل، يعني هذه فيها دلالة على استمرار نعيم الله جل في علاه على العباد، واستمرار النعيم على العباد هذه تأتي أيضا النعمة تكون على الأولاد بما يكون قد قدمه الآباء. ولذلك كان سعيد بن المسيب يقول لابني والله إني لأزيد في الصلاة أجر، قال الله تعالى وأما الجدار فكان الغلمين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. الغرض المقصود قال وكان أبوهما صالحا، فبصلاح الآباء يعني تنصلح الأمور عند الأولاد. هنا قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، هذا فيه لفتات عظيمة جدا في أهل التفسير. كما أتم هنا الله تعالى يعني يوحي إلى يوسف عليه السلام أنه أتم عليه النعمة كما أتم على آل يعقوب كما أتم على أبويه من قبل، هذا تذكير بالنعائم والتذكير بالنعائم فيها أمور. الأمر الأول هو أيضا حسن الاعتقاد في الله جل في علاه وفي عظيم ربوبية الله وأنه ما من شيء في الأرض ولا في السماء إلا بيد الله جل في علاه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما هم فيه من نعيم ومن خير فهو من الله كما قال الله تعالى فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقال الله جل في علاه وما بكم من نعمة فمن الله وما بكم من نعمة فمن الله. فهذا الأولى والثانية المهمة جدا هو أن التذكير بالنعيم يزداد حب القلب للرب عندما يزداد التذكير بالنعيم، لأن الحر دائما إذا أحسن إليه يمتلئ قلبه حبا. قال علماؤنا إن أكرمت الكريم ملكته وإن أكرمت اللئيم تمرده، فالإنسان الحر أسير الإحسان، الحر أسير الإحسان، فكلما رأى من إحسان ربه جل في علاه ازداد له خشوعا وخضوعا وشكرا وتعبدا وسارع بالخيرات واستحى من التعدي اللهم اغفر وارحم وتراود عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتراود عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم، اللهم اغفر وارحم وتراود عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. الغرض المقصود قال كما أتمها على أبويك تذكيرا بنعائم الله جل في علاه كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم هذه استدل بها ابن عباس على أن الجد عند منزلة الأب، هذه في المواريث. وطبعا احنا بنعطي فقط الفوائد الفقهيه دون كما اقراتهم حيث فيها، هذه دلاله بان على مذهب ما قال بان الجد ينزل منزله الاب خلافا لزيد بن ثابت الذي قال بمساله المشاركه بين الجد وبين الاخوه، لكن الجد حقا ينزل منزله الاب فيحجب الاخوه. ولذلك قال ابن عباس الا يتقي الله زيد الا يتقي الله زيد، اما علم بان الله انزل الجد منزله الاب عندما قال كما اتمها على ابويك من قبل ابراهيم واسحاق، وايضا قال اني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، قال واتبعت ملة ابائي، وذكر ابراهيم، وابراهيم هو جد، ابراهيم هو الجد الثاني لانه ابوه يعقوب وجده اسحاق وجده الثاني هو ابراهيم عليه السلام، قال ملة ابائي ابراهيم فانزل الجد منزلة الأب. قال كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم، وأتمام النعمة على إبراهيم اختلف فيها العلماء، قالوا أتمام النعمة بأن الله تعالى جعل له المعجزة الكبرى عندما أضرموا النار ووثقوه ثم ألقوه في النار احترق الوثاق ولكن إبراهيم عليه السلام لم يمسه شيء، وقلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم كما قال الله تعالى عرض به كيدا فجعلناه من الأخسرين. غلط المقصود بأن هذه النعمة التي أنعم الله بها على إبراهيم عليه السلام قبل أن يلقى في النار جاءه جبريل فقال أبيك ألك حاجة؟ قال حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال حسبي الله ونعم الوكيل، قالها الكلمات قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها أصحاب محمد حين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا عليكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بالسرعة والتعقيد انطلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. وهنا إبراهيم عليه السلام وقال في بعض الروايات أنه لما قال له ألك حاجة قال أما لك فلا، وقال علمه بحاله هنا سؤاله هذا لا يصح، لا يصح حال في هذا، بل هو يتضرع ويدعو ربه جل في علاه، لكنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، والله كفي، أليس الله كافٍ عبده؟ بلى وربي، قد كفاه الله جل في علاه، وألقي في النار فكانت معجزة عظيمة، لأنه قد احترقت الحبال، وإبراهيم عليه السلام لم يمسه أو يمسه من النار من شيء. قال على أبويك من قبل إبراهيم، وقيل المنة الكبرى على إبراهيم عليه السلام أنه جعله خليلا، وهذا الرجل الصحيح، هذا الرجل الصحيح. وأيضا لا يخالف أن نقول أن من منة الله على إبراهيم عليه السلام هو أنه أنقذه من النار، بل ومن منة أيضا أنه أنقذ سارة ووهب له هاجر عندما جاء الخبيث يمد يده إليها، فدعت بعدها فشلت يمينه، حتى قال إنكم أتيتموني بشيطان رحلوها عني، ثم ذلك قال اذهبوا بها وأعطاها هاجرة أمة فأعطتها لإبراهيم عليه السلام، وهذا أيضا من المنن لا عليه، ولكن أعظم المنن على إبراهيم أن الله اتخذه خليلا، كما قال الله جل وعلا واتخذ الله إبراهيم خليلا، تخللت المحبة مسالك الروح فلم يكن في قلبه إلا الله جل وعلا، لم يكن حتى لما أخذ الطفل الجني الطفل الذي بلغ معه السعي بعض حظ القلب أو غار الجبار على قلب خليله فأمره بالذبح، فلما انصاع وانقاد أمر لله جل وعلا قال إبراهيم قد صدقت الرؤيا إن كذلك ينزل المحسنين. الغرض المقصود في قوله جل في علا على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، وقد من الله على إسحاق ويعقوب وجعلهم جميعا أنبياء، وهذه من منة الله عليه من نعمة الله، لأنه دعا إبراهيم قال إني جاعلك للناس إماما، قال من ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين، يعني سيكون لكن الظالمين منهم لا يكونون كذلك بحال من الأحوال. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا على أغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة تامة، ونسأل الله جل وعلا ألا يعاملنا بما نحن أهله وأن يعاملنا بما هو أهل له. قال وعلى ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. يا للعجب، قلت دائما من أراد أن يتدبر في قراءة القرآن فلينظر إلى ختام الآيات، كيف ختم الله الآيات والأسماء التي يختم الله بها الآيات، تفتح لك أبوابا كثيرة من أبواب العلم. شوف انظر هنا بعدما تكلم الله جل في علاه على اشتباء واصطفاء يوسف عليه السلام وجعل له النبوة وعلمه مما علمه سبحانه وجل في علاه ويعلمك من تأويل الأحاديث، قال ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، قال إن ربك، هنا قال إن ربك ولم يقل إن الله، قال إن ربك ولم يقل إن الله، كريمة لأن محل منن محل عطاء، وهذه من لوازم الربوبية، العطاء والمنع والإحياء والإماتة هذه من لوازم الربوبية، إن ربك فهذه من لوازم الربوبية، إن ربك عليم حكيم، انظر هنا إن ربك عليم، جمع العلم والحكم، جمع العلم والحكم، كأنه قال عليم يعلم من كان محلا للعلم فيمنحه العلم، يعلم من كان محلا للهداية فيمنحه الهداية، يعلم من كان محلا للمقدمة للسيادة للقيادة للريادة فيمنحه القيادة والسيادة والريادة، وحكيم يضع الشيء في موضعه، علم وحكم، واقترن العلم بالحكمة كما قلنا لأن العلم تزعينه الحكمة فيضع الشيء في موضعه، وانظر كيف وضع الله النبوة في يوسف في يعقوب في إسحاق في إبراهيم، لذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أقرب الناس فأقرب من الله أبقاهم أو قال فقالوا لا ليس عن ذلك أسألك، قال إذن فيوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فقالوا لست عن ذلك أسألك، قالوا عن خيار الناس أو معادن الناس، فنعم قال خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقر، شوف أناصة أيضا مع فريع وجود الأصول الخلقية حتى لو جاءت الجاهلية أصول خلقية، لذلك الالتزام بيذهب ويجيب والديانة قد تعلو وقد تنزل، تبقى الأصول الخلقية تبقى الأصول الخلقية، فلذلك قال عن سائر الناس قال تسرون معاد الناس خيارهم في الإسلام خيارهم في الجاهلية إذا فقهوا، ولا بد من العلم لا بد من العلم للارتقاء، لا يرتقي امرؤ قط ولا يعلو أمام الناس علوا حقا إلا بالعلم، فقال فقال الله جل وعلا إن ربك عليم يعلم بمن هو محل بمن يكون محلا للنبوة وحكيم يضع الشيء في موضعه سبحانه جل في علاه. وحتى في الإضلال قال الله جل وعلا وأضل الله الله على إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. لقد كان في يوسف عليه السلام يعني في خبر يوسف وقصة يوسف وما حدث مع يوسف عندما كان صغيرا وأخذوه جميعا أرادوا قتله ثم ذلك أرشدهم الله منعهم الله من قتل عصمهم الله. هذه من رحمة الله بهم أنهم لم يقتلوه فعصمهم الله من القتل وحفظه الله تعالى من القتل يعني في وأيضا في نزوله في إلقاء في الجب ثم بعد ذلك بأن الله جعل السيارة أخذوه ثم بعد ذلك صار لمثل ثم صار عزيز لمثل ثم أتوه بعد ذلك وعرفوهم هم لم يعرفوه ونبأهم بالخبر ثم بعد ذلك سجد له جميعا. كان في خبر يوسف قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائرين. وآيات للسائرين قد قال يعني قرأها البعض قرأها ابن كثير آية للسائرين قال كان في يوسف وإخوته آية للسائلين. وهنا المشهور في القراءة آيات فهي عبر وعظات وحكم ومواعظ للسائلين وخص الكلام على السائلين لأن اليهود لما جاءوا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة يوسف عليه السلام ويعقوب فقالوا هذه فيها إن رأيت عجبا من أخبار يوسف عليه السلام. ذلك قلنا بأن أحسن القصص كان في كتاب الله جل في علاه وهو قصص يوسف عن قصص التوراة. قصص يوسف في الكتاب أحسن من قصص في التوراة وفيها آيات للسائلين. فيها آيات للسائلين أعظم الآيات هي التصديق بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنه مرسل من قبل ربه جل في علاه. التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وأيضا تصديق بأنه يأتي بالغيب وهذا الغيب الذي يأتي به معجزة من المعجزات إلا من ارتضى الرسول علمه الغيب تكون تصديقا له ومعجزة. فأول الآيات هو التصديق بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم من أين أتى بها ولا يعلم على أساطير الأولين من شيء ولا يعلم من قصة الأولين من شيء ولا يعلم من شيء غاب عنهم فهذا لا يكون إلا وحيا من الله جل في علاه. والثاني من العبر والعظات ما أظهر الله جل في علاه من يعني من داء الحسد القتال الفتاك وما فعل الحسد بإخوة يوسف وهم على ما هم من الصلاح والخير على ما قال بعضهم بأنهم من الأنبياء وإن كنا لا نرجح ذلك لكن أيضا شوف انظر الحسد ما ترك بشرا بحال من الأحوال والحسد الذي أهلك إبليس فجعله ملعونا إلى يوم الدين. وأيضا من ذلك الآيات أيضا صدق الرؤية أنه رأى الرؤية صغيرا وقد حققها الله له في مصر وسجد له جميعا تشريفا. وأيضا من ذلك ضبط النفس على ما يحدث من الشهوة العظيمة عندما عرضت المرأة نفسها على يوسف عليه السلام فقال إني أخاف الله رب العالمين اللهم اغفر وارحم تجاوز عما تعلم فإنك أنت العز والأكرم. والخامس حدوث السرور بعد الرياس بعد ما حدث من يوسف يعني ظن أنه قد هلك والله أنقذه ثم بعد ذلك ظن أنه يعيش بالسجن والله أنقذه ثم بعد ذلك رجع عزيز مصر رجع على خزائن مصر بأسرها قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. إذ قلنا إذ ظرف زمان للماضي سنصطحبها كثيرا فتقنوا فتقنوا هذا إذ ظرف زمان للماضي بمعنى اذكر واذكر يا محمد صلى الله عليه وسلم واذكر إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى من الذين قالوا بذلك إخوة يوسف رأوا ميل يعقوب عليه السلام ليوسف حقا ومال ليس ظلما ليس إجحافا مال ليس تفريقا بينهم لكن الحب هو لا يملكه ميل القلب حبا هو لا يملكه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث في بعض الضعف لكن أنا نستأنس به عندما قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك أنا أذهب كل ليلة لامرأة منهن اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا أملك يعني ميل قلبي وحبي لعائشة أكثر من نسائي فإنها هي التي حظيت بمحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك قال لها إني رزقت حبك. فيوسف فيعقوب عليه السلام كان يحب يوسف حبا جما، لكنه ما كان يفرق بينه وبين اخوته بحال من الاحوال في الاعمال الظاهره، لكنهم لمسوا المحبه ولمسوا عدم يعني صبر يعقوب عليه السلام على فراق يوسف عليه السلام. إذ قالوا ليوسف أخوه بنيامين على ما قالوا في مسمى، ما في أثر ولا دلالة ظاهرة على التسمية وغير ذلك من أسمائهم كما قال ابن عباس، وهذه أظنها من الإسرائيليات. المهم أن القرآن لم يذكر اسمه فلا نتعنى أو لا نتعنى حتى نذهب إلى اسمه. قالوا إذ قالوا ليوسف أخوه هو شقيق له، لأنه تزوج المرأة فأنبدت له يوسف اللي هي أخت امرأة التي أنجبت له العشرة، أنجبت له يوسف وأنجبت له الآخر. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن أصغر. شوف هنا الإنصاف أيضا عندهم، يعني شوف هنا الآن تعلم أنهم على خير أيضا، أنهم كانوا منصفين. أين الإنصاف الشطار؟ أين الإنصاف مع الإنكار الشديد منهم؟ كان هناك إنصاف. بالله تدبروا، القرآن يحتاج إلى تدبيركم، يعني أنتم تحتاجون إلى تدبر القرآن. آسف. أين أنتم؟ يا رب ارزقنا الصبر ونحن أصبح. لا قالوا أن أصبح. لا لا لا، ممتازة رياض. لا لا لا، شوف الإنصاف هنا قال أحب، هذه فيها دلالة على إيش؟ على الإشراف المحبة، وهذا الإنصاف. انصفوا، قالوا نعم هو يحبونا نعم، لكن يوسف أحب إليه منا، هو يحبونا نعم لكن يوسف أحب إليه منا. هذا هو. قالوا إيش؟ قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب، أو الآن أحب أفضل أفعى تضيف، يظهر لك هنا الآن بأن الاشتراك موجود، يعني هو يحبهم. أنصفوا بذلك، وهم اعترفوا بحب أبيهم لهم، لكن هنا المحبة أشد ليوسف عليه السلام، ممتازة بزيت الجنة. أسأل الله تعالى أن يفتح علي وعليك في أبواب الفهم، وهذا فهم نعمة من الله جل وعلا. قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. طبعا هنا الذين قالوا عصبة وأنهم وحدة واحدة صراحة فيهم شيء من الإجابة الصحيحة. لما؟ لأنهم قالوا كان عليه أن يحبانا نحن أكثر، لأننا عصبة واحدة كاملة، نحن الأنفع له. إذا أرادنا في أي عمل من الأعمال سيجدنا جميعا تحت قدميه وتحت يديه، كأنهم قالوا والسبيل إلى ذلك أن القواعد المادية تقول أننا لابد أن نكون أحب إليه، لكن يوسف هو الذي كان أحب إليه، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن ميل القلوب لا يملك أحد. شوف ممكن الإنسان يكون معطاء ويعطي ولا يحب قلب الله تعالى، يبغضه لا يحبونه، طبعا لا يحبونه، وممكن أن يظهروا له الحب خوفا مثلا كالشعراء مثلا وغير هؤلاء، لكن نتكلم على محبة القلوب حقا لا ترد القلوب، يعني تميل محبة لأحد إلا من السماء، لأن هذا القلب الذي يملك ذلك، القلب الرب الذي يملك القلب، فيميله كيفما شاء سبحانه وتعالى. وأصل قول السلام إذا أحب الله عبدا لك السماء أن يجب لي أن يحب فلان فأحبه، ثم يكتب له القبول في الأرض. قال إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه معضلة في قولهم إن أبانا لفي ضلال مبين، في قولهم إن أبانا لفي ضلال مبين لو قالوها ويقصدون بذلك الديانة كفر، كما قال محمد إسحاق وغيره، قال لو قالوا إن أبانا لفي ضلال مبين يقصدون بذلك الديانة إنه ضل فهذا كفر مبين لمكانتي وخطر مكانتي عند ربه جل في علاه، لكفروا بذلك، لكنهم يقصدون ان ابانا في ضلال مبين في خطا فادح، او قولا في خطا واضح في امور الدنيا، لا في خطأ واضح في أمور الدنيا، لأننا الأنفع له ولأننا الأقرب إليه ولأننا الذين نستعده، ومع ذلك ميل بقلبي أو مال بقلبي حبا أعظم ليوسف ولأخيه، ونحن عصبة كاملة أمامه. تعلمون العزوة هذه كما يقولون عصبة كاملة معه واحدة، ومع ذلك فإنه صرف أو ميل قلبه أكثر ليوسف، وهذا ليس بيدي. لو كانوا يفقهون ويعقلون عن الله لعلموا بأن الله هو الذي رزق قلب يعقوب حب يوسف عليه السلام وحب أخي. الغرض المقصود هنا قالوا إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا في ضلال مبين. ولا يصح أن يقال إن أبانا في ضلال مبين بأن هذا على الديانة، هذه لا يمكن أن تكون، هذه لا يمكن أن تكون، وإلا لكفروا بذلك. أرادوا أنه قد أخطأ في ذلك، قال إن أبانا في قول إن أبانا في ضلال مبين، قالوا في خطأ في أمور الدنيا، فلم يضع الشيء في موضعه صحيح، لأننا كنا عصبة معه ومع ذلك لم نحظى بالحب الذي قد ناله يوسف عليه السلام. قال الله تعالى اقتلوا عنهم، أنهم قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يحل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوا يوسف، قال اقتلوا يوسف، طلبوا قتل يوسف عليه السلام، وحسب انهم اذا تخلصوا من يوسف يخلو لهم الامر ويكون قلب ابيهم ميلا اكثر ميلا لهم لا ليوسف عليه السلام. فالحسد قد امتلأ في قلوبهم، ولذلك ارادوا ازاحه يوسف عليه السلام من وجه ابيهم لعله يعني يكون من الأساس التي تصل بقلوبهم بقلوب أبيهم أو بقلب أبيهم إلى محبته. قال اقتلوا يوسف، وهذا صراحة من وزغ الشيطان، وهم كانوا على قيد، ولكن يعني بيّنوا النية على ذلك. قال اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، ومعنى اطرحوه أرضا أي اسقطوه في أرض مسبعة تأكله السباع حتى تخلصوا منه، وبذلك يخلو لكم وجه أبيكم. قالوا اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يعني العلة التي أودت بهم وأودعت إليهم أن يفعلوا ذلك الحسد على يوسف والنظر إلى محبة يعقوب عليه السلام يوسف عليه السلام. قال الله تعالى عنهم أنهم قالوا أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، يفرغ لكم من الشغل بيوسف ولا ينشغل به مرة ثانية، فينشغل بكم وتكون المحبة أعظم لكم، يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. عجب ثم عجب، عجب ثم عجب مما حدث من اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا، هذه كبيرة من الكبائر. وقد قال بعض العلماء عندما قالوا اقتلوا يوسف قالوا لو قتلوه لكانت الصدمة الكبرى عليهم، عصمهم الله من قتله ليرحمهم. الله أكبر، قد يكون المرء على مشارف كبيرة فيعصم الله من الكبيرة من أجل أن يرحمه. والصغيرة قد تغمر في بحر الحسنة. سبحان ربي العظيم، لله حكم وشؤون في عباده. اقتلوا يوسف كبيرة عظيمة جدا من الكبائر، وقلنا بأنه كانوا على مشارف الهلكة عندما أرادوا قتل يوسف. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم، قال علمونا عصمهم الله من قتله ليرحمهم سبحانه وجل في علاه. هذا العجب الأول. العجب الثاني ما هو؟ عجب عجاء في الآية، ما هو؟ نعم هو العجب العجاب في قوله وتكون من بعد قوم الصالحين، لكن هو العجب نعم الآن الجميع يعني أتى بها زياد ونميرس كاينة وسعيد، نعم ممتازين جميعا، هذه كل أريد التي بعدها ممتازين. نعم العجب على في قول وتكون من بعد قوم صالحين، ما العجب هنا؟ حسب عجوب هنا، جزاك الله خيرا. هو طبعا عجب في هذا الباب أنهم دل هذا الكلام على صلاحهم، دل هذا الكلام على صلاحهم. اهو شوف اتت بها كان موافقه، وايضا جهاز اتى بها اولا اعتقد في الاولى صحيح، المجموعه الاخيره اتت بها بدون ملخص، ومسمعين ايضا اتى بها بنفسها. شوف هنا الدلاله على الصلاح انهم بيتوا النيه على ايش؟ على التوبه. الدلاله على الصلاح انهم بيتوا النيه على التوبه، وهي دلاله على وجود الصلاح في قلوبهم، وهم علموا بأن الإنسان وإن أعظم الفرية وإن أعظم المعصية فإن تاب الله عليه، من تاب الله عليه. لذلك لا يجوز أن يعير المسلم بعد توبة من معصية بحال من الأحوال. لذلك قال وتكون من بعد، يعني تتوبون إلى ربكم جل في علاه فيقبل توبتكم فإن الله تواب رحيم. وأنت ترى ذلك ترجمة عندما قال لهم إني أعلم من الله ما لا تعلمون، قالوا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، وهذه فيها دلالة على الصلاح الذي كان في قلوبهم، لكنهم لما تركوا مسرحا للحسد كان ما كان من هذا الباب العظيم الذي حدث، وهو التدبير لقتل يوسف عليه السلام. أدواء القلوب عظيمة، أدواء القلوب عظيمة، وأعظمها الحسد والحقد والغل. نعوذ بالله من أدواء القلوب، نعوذ بالله من أدواء القلوب. اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا يا رب العالمين. فانظر هنا قال وتكون من بعده قوما صالحين، دلالة واضحة جدا على أنهم يأمون الصلاح ويريدون الصلاح، فبيت النية حتى قبل فعل الكبيرة. وطبعا هذا جهل منهم، هذا جهل مركب، لأنه قد يحمل على الاستهزاء وليس استهزاء، هم كانوا صادقين في ذلك، لأنهم يعني أتعبهم جدا أن يروا ما إلى أبيهم ليوسف عليه السلام، وهم عصبة يرون بأنهم حق بهذا الاعتناء وهذه المحبة. فقالوا اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. لكن أن لهم لو فعلوا ذلك ما كانت لهم لا صلاح ولا فلاح ولا سداد ولا رشاد ولا نجاح ولا نجاح ولا نجاح. لذلك قال بعض علمائنا بأن الله جل وعلا من رحمته بهم أنه عصمهم من قتل يوسف عليه السلام. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وهنا وفق الكبير، قيل كبيرهم هو الذي قال بذلك، وفق إلى ذلك، وفق أن قال قائل منهم وهو كبيرهم أعقلهم وأدركهم للمصالح، فقال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، هذه عظيمة ليست بعدها عظيمة، والقتل يمكن لا أن يرزق المرء بعدها توبة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح هلك ليست بعدها هلك. لذلك ابن عباس يرى أنه لا توبة لقاتل، لا، وهنا الآن لا توبة لقاتل من أحد الناس الذين عصم الله دماءهم، فكيف بيوسف عليه السلام؟ كيف بنبي من الأنبياء، نبي مرسل يوسف عليه السلام، ومن الذي قتله؟ إخوته. ففيها ما فيها من الكبائر العظيمة التي سنبينها، الكبائر التي أتوا بها والله تعالى رحمهم بعدها بفضل من ربنا ونعمة. لذلك لا يائس أحد من رحمة الله بحال الأحوال. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، وطبعا قرئت في غيابة الجب ويعني بالجنب في غيابة في قال وألقوه في غيابات الجب، قرئت كذا في غيابات الجب، في غيابة الجب، وأيضا في غيابات الجب خرج عن نافع قرأ غيابات الجب، وقرأ الحسن وقتادة ومجاهد غيبة الجب، يعني فيها ظلمات. قال وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. فهو في غيابة الجب، والجب هو البئر، ولذلك ألقوه في البئر، وكانت المسألة مروعة، القصة مروعة، فهنا طلبوا قتله، ثم قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعل إن كنتم فاعلين، يلتقطه بعض السيارة الذين يمرون فيأخذونه بعيدا عن أبيكم فيخلو لكم وجه أبيكم وتصلون إلى ما أردتم من محبة أبيكم لكم، وأن لو يكون ذلك إن الله لا يصلح عمل المفسدين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين، وهذا أعدل ما كان من نصيحة الأخ الأكبر لإخوته. قالوا يا أبانا، عندما عزموا الأمر على ذلك قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون، لا تأمنا على يوسف. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا، قل يا قرأ الجماعة تأمنا فتح ميم وإدغام النون الأولى في الثانية، وهذه إشارة النون المدغمة بالضم لأن هذا فيها إشمام وروم، الإشمام بدون صوت، وهو هي أصلها تأمننا، أصلها تأمننا، فهنا أدغمت النون المضمومة مع النون الثانية فكان فيها الإشمام، يعني هو طبعا الإشمام معروف ضم الشفتين بغير خروج صوت يسمع، ضم الشفتين الأخرى بدون صوت يسمع. قال ما لك لا تأمن يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف، فكانهم قالوا الآن قال لما لم تأمن، لما لا تأمن على يوسف عليه السلام، لما لا تأمن على أخينا يوسف ونحن نحبه ونحن نبذل الخير له ونحن له ناصحون، ننصح في رعايته، ننصح في نصحه، ننصح في إرشاده. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، يعني لو كنا غير ذلك لا تأمن، لكننا من الناصحين له، فلما لا تأمن عليه، لما لا تخرجه معنا؟ قال يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون. ما شاء الله ما يقدم أتت بها هنا الناس لهم شعر ذاك فضل الله ما شاء. قال يا أبانا ما لك لا تأمن على يوسف وإنا له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، وإنا له لحافظون. هنا نقف عند قول الله تعالى، أطلنا ما نريد هنا يعني في قوله تعالى أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظ، فأنا صدروا الباب لأنهم له ناصحون، لذلك كان على أبيهم أن يرسله معه، قالوا أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظ. طبعا هي تشكل هنا على من قال بأنهم أنبياء، كيف يقال أرسله معنا غدا يرتع ويلعب، وأيضا الإشكال هم أنبياء فكيف يلعبون، وأيضا كيف يخرهم من يعقوب عليه السلام، حق أنها على بابها دون التنطع ولا التشدد، على بابها نعم غدا نرتع ونلعب، طبعا نرتع ونلعب ومن يعني يطعم ويشرب ويسعى وايضا ناكل وايضا لنا ان نمرح بعض الوقت ونلعب، هنا اللعب المقصود به اللعب المباح، الامر المباح في ديننا كله، يعني مثلا امراه الحبشه يلعبون بالحربه فقال عمر، وعمر حصبهم في المسجد، حصبهم عمر، ثم قال صلى الله عليه وسلم دعهم يا عمر فإن اليوم عيد. ففي ديننا كفر، واللاعب المباح ليس فيه ثمن شيء، بل الإنسان عندها حتى لا يصاب الفطور فإنه لابد أن يستروح، وقال يا حنظلة ساعة وساعة فليس فيها شيء. فقالوا يا أبا مالك يا أبانا مالك لا تأمن على يوسف وإن له لناصحون، أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإن له لحافظون، يعني نحن نحفظه وأيضا نرعاه وإن له ننصح وإن نرشده وأيضا يعني يكون في كلائنا وفي رعايتنا، فأرسله معنا غدا يرتع ويلعب، ولأن سنه كان سنا صغيرا فقال له يرتع ويلعب ويلهو ويمرح يعني معنا ونحن على حفظ تام له، وهذا الذي قدموه من أجل الكيد الذي كادوه ليوسف عليه السلام، والله إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. والله جل في علاه إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه. حقا قد هيأ الله الأسباب لفراق يعقوب ليوسف وفراق يوسف ليعقوب سبحان الله حتى تتم الرؤية وحتى يكون ما أراده الله جل في علاه. فهيأ الله لهم الأسباب فانصاع لهم أبوهم مع أنه ما كاد ما استطاع أن يفارق يوسف حتى أنه قال إنه لا يحزني أن تذهبوا به كما سيأتي تفصيله إن شاء الله غدا إنه لا يحزني أن تذهبوا به. ومع ذلك استقر الأمر عنده أنه يرسله معهم فلما أرسله ثم أتوا به بالقميص ملطخا بالدماء الكذبة وقالوا أكله الذئب. هنا يعني يظهر بأن الله جل وعلا إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه هيأ الأسباب لفراق يوسف ليعقوب لعلة عظيمة لحكمة جسيمة. فإن الله تعالى اصطفاه وجعله نبيا مقدما على الجميع وقد جمع بينهما الله جل وعلا وقد خروا له سجدا كما رأى الرؤيا. وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله في الآيات بعد ذلك حتى لا أطيل عليكم أكون أمر على التخفيف. أخذنا اليوم المعية ويعني وأردنا أن نأخذ أيضا الترمذي لكن لا نطيل حتى نخفف عنكم وعليكم في مسائل التفسير وأيضا لتدبر الآيات. الآيات هذه مهمة جدا فلتتعلم كيف تتدبر الآيات لا سيما ختام الآيات. لو في أسئلة تفضل. قبل الأسئلة طبعا نقول على الفوائد. نعم الرد على الفلاسفة. نقول الفوائد الرد على الفلاسفة لأن النبوة قال النبوة مكتسبة والنبوة هبة من الله جل وعلا. جزاكم الله خيرا والله أنفسكم جزاكم الله خيرا مخبر. نعم هبة وكذلك يجتبيك ربك. الفائدة الثانية فضل العلم رفع الله عليهم جميعا بالعلم أيضا. ومن تمام النعمة أن يرزقك الله العلم. فائدة الحكمة مع العلم زينة العلم الحكمة لوضع الشيء في موضعه. وأعظم إفادة العلم الحكمة. قوة الإيمان من تدبر قصص القرآن. قوة الإيمان بتدبر قصص القرآن. لقد كانت يوسف وأخواته آيات للسائلين. خرجات النفس لا يحاسب عليها المرء إلا إذا ترجمت فعلا في الظهر. خرجات النفس وإضمار القلوب لا يحاسب عليه المرء إلا إذا أظهره في الخارج. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حسدت فلا تبغي. فحتى لو القلب حسد شخصا بنعمة أنعم الله عليه بها لو حسده في قلبي لكن لم يترجم بغيبة وشتم أو دعان عليه أو غير ذلك أو عرقال لبطي مثلا فإنه لا يحاسب عليه. إذا حسدت فلا تبغي. من الفوائد أيضا الإنصاف. نعم تقول الله أتى بهذه الفائدة جزاء الله خير. الإنصاف الذهبي كان يتكلم على الأولين والفرق بين المتقدمين والمتأخرين يقول والإنصاف عزيز. الإنصاف من النفس عزيز. قال الراهب للغلام أنت تقدم أنت. لأن الشيخ لو وجد تلميذه على عليه يريد تطير رأسه قتله أو أو أو أو أو التلميذ إذا وجد نفسه مثلا عبقري له سيعلو عليه علميا يعني يتمنى موته يتمنى رحيله يسأل دائما يعني لما لا يرحل لما لا يموت. وأنت ترى الدعاء كان على الشافعي عندما تكلم الشافعي وأسسه وأخرج كتاب اختلاف مالك. المالكي الذي كان في مصر كان يقيم الليل فقط من أجل أن يدعو على الشافعي أن يموت حتى لا يموت علم مالك. علم مالك بقي والشافعي بقي والعلم انتشر والله عليم حكيم. إضمار التوبة دلالة على صلاح القلوب. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. فضل الاستشارة وفضل المشورة. ولا نعم ما تفطر نعيم باشمهندس جيت الجنة مع انك تغيرت امس وضاع عليك. فهنا فضل المشورة جاءت من ايش؟ من المشورة الكبيرة عندما قال لهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب وهذا كان إنقاذا لهم وإلا كانت الهلكة أعلى ما تكون عليه. أحسن الله إليك ويسر عليك أمرك. أرجو أن تستدرك رعاك الله وهيأك إماما وجعل الناس يتعلمون منك. حسن العرض، من أراد شيئا فليحسن العرض. حسن العرض من وين هذه الفائدة؟ من أراد شيئا فليحسن العرض. أخوة يوسف عليه السلام أحسن العرض. يا أبانا ما لك لا تأمن على وين نشوف سبحان الله. حسن العرض يستجب وعنهم كادوا ينكرون في هذا الباب، لكن شوف حسن العرض يعني وصل إلى ما أرد. حسن العرض حسن الطلب يؤدي إلى حسن العطاء. الرفق الصغير وإن له لنصر. الآن وترية أم شف؟ وتر أم شف؟ لا تسعة. لا مقدر كذبة تسعة كذبة عشرة صينية. أنا ما أرى إلا تسعة. عند تسعة فقط. عشرة هي؟ العشرة الرفق الصغير. الرفق الصغير العشرة صحيح؟ عدم الإنكار على المباح. نعم ممتاز البراء، ممتاز البراء. نعم إن لنا نصحون يؤخذ منها عدم إنكار على استخدام المباح. نعم كانت عندهم نية للتوبة الأخيرة. تقول احيانا يستخدم الله عز وجل الجمع المتكلم جمع المتكلم مثل نحن نقص عليك احسن القصص واحيانا بصيغه الضمير كقوله تعالى ويعلمك من تاويل الاحاديث فما الحكمه من ذلك؟ كذلك يستبيك ربك خلاص كذلك يستبيك ويعلمك من تاويل الالتفات. الالتفات في ذلك لان الالتفات فيه جذب الانتباه واستراء القلب في هذا الباب. وأيضا قد يكون للتعظيم والتفخيم وقد يكون للتعظيم والتفخيم. إذا تقول هل إخوة يوسف عليه السلام كانت عندهم نية للتوبة؟ نعم كانوا عندهم نية للتوبة بعد قتل، لأنهم قالوا وتكونوا من بعده قوما صالحين، وأصل الصلاح التوبة. تقول حصل خلاف بيني وبين شخص ما دون قصد مني أو تعدي، وإنما كان هذا الخلاف بسبب الحرص، وكان بيننا عمل خير، وبسبب هذا الخلاف منع عني الخير الذي بيننا، ما قولكم في ذلك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، غفر الله له، غفر الله له، غفر الله له. أرجو أن تعاوديه نصيحة، وأن تقولي له الخلاف لا يفسد الود قضية، وما دام الله ربط وأناط بيننا خيرا فلا بد أن نعضد هذا الخير ونقويه، ويعني نتغافل عن الأخطاء أو المعايب التي تقع بيننا، فكوني نصيحة أمينة لو فإن انقطع ولم يرتضي في الرجوع إلى الخير الذي كان بينك وبينها، أو لم ترتضي في الخير الذي بينك وبينها، فأرى يعني أرى أنت أن تكثري من الإحسان إليها وتصفحي عنها وتدعو لها، وإذا كنت صادقة النية سيخلف الله عليك خيرا منها أو خيرا منه بمن يعني يكون عونا لك على مثل هذه الطاعة. في قول الله تعالى يحلو لكم وجه أبيكم، لماذا ورد لفظ الوجه دون القلب؟ نعم هنا المقصود بالوجه هنا الوجهة، وهذه أيضا تجعلنا نقول بأن من قال في تتم وجه الله أنها وجهة لهم من اللغة إيش نصيب، فالمقصود هنا وجهة أبيكم، المقصود هنا وجهة أبيكم، يعني أبوكم لا يستره قلبا وقالبا إلا نحوكم. جزيت الجنة أكفين، أحسن الله عليك، جزاك الله خير. نعم كلمة طق طق يعني طق تبتدأ كده الصلاة يعني لو مثلا مر ولدها الصغير مر بجانبها وكان يلعب تهب الشام تقول تقول هذه الكلمة تبتدأ. لو هي لا تبطل الصلاة، لو طق تبطل الصلاة، لأنها كلمة مفهومة الآن، تؤ هذه كلمة مفهومة، الأصل أنها تكون كلمة مفهومة، لكن لو كانت بالصوت الصغير هذا لا تبطل الصلاة، على الراجح الصحيح، وإلا كان نحنحة كانت علينا مطرعا لدخول النبي صلى الله عليه وسلم. تقول ما هو علاج الحسد؟ أعوذ بالله، أعوذ بالله، والدعاء، لأنه الإنسان ما يحسد إلا بتقصير منه فيسلط الله عليه الحسد بنفسه الخبيث، فعليه بالدعاء وعليه بأن يلقي نفسه بالمعوذات، وأيضا بقول الله أحد وبالفاتحة، وإذا رأى الحاسد ويعلم أنه حاسد يكبر في وجهه بس بصوت واضح طبعا في مدرسة، يقول الله أكبر الله أكبر، يقول تبارك الله تبارك الله. فضل تقول إذا كان الأب لا يلام على بينه القلب إلى أحد أبنائه، فلما يلام الأبناء على غيرتهم وهي أيضا طبيعية فيصعب على الأبناء تقبل ذلك، أقصد غيرة طبيعية لا تؤدي إلى الإيذاء كما فعل إخوة يوسف. لا نعم الأبناء لا يلامون على الغيرة الطبيعية، لكن شوفي غيرة إخوة يوسف ماذا حدث؟ حدث إلى المكر به والكيد له لقتله، فلذلك هذه الغيرة الطبيعية أو الغيرة حتى لو الغيرة غير طبيعية لكن كتموها ولم تظهر على السطح حفظا وغلا وفعلا وضربا وكيدا ومكرا فلا شيء فيه. هل يجوز أن نصلي تحية المسجد بأكثر من نية مثل نية كأنها صلاة ضحى مثلا؟ نعم ده كانت مطلقة، لأن النوافل الراتبة كالفرائض لا فرض. أختي تسأل عن الزوج الذي يمنع زوجته من زيارة والديها. أساء إليها وسائر الأرحام يعني أمر جلل، لكن عليها أن تسمع وتطيع له، عليها أن تسمع وتطيع له وتتصل بهم وتواصلهم بالسلام، لكم رحم أبلها ببلادها، قال بلوا أرحامكم بالسلام. تقول هل يصح أن الذي يحسد يجعلونه ينام ويصلون عليه صلاتهم على الميت؟ كيف يصلون عليه صلاتهم على الميت؟ يصلون عليه صلاتهم على الميت. هذا من وين هذا؟ أنا رأى صح هذا، سيصلون على الذي صلى عليه، الأولى أن يصلى على الذي صلى عليه بفقد العلم، بزيت الجامع من فضل، وفقنا الله وإياك وكل خير ونظر. فقع عين حاسد لا يكون إلا بالدعاء حاسد، وإلا يكون معتديا منها. والعلماء يقولون إذا علم الرجل أنه عائن أنه حاسد حقا يحبس حتى لا ينظر لشيء فأكثره. نعم. في أخت زهرة عندها سؤال. تقول أخت مسلمة أرادت أن تذهب إلى الشرطة لتخبرهم أن هناك عائلة ليس لهم أوراق. أنا ذهبت إلى الإمام وأخبرته ينصح هذه عائلة من غير من غير تغيير أخت، لكن أخت عرفت ذلك فشتمتني ودعت علي بشر، هل هذا خطأ مني؟ بل الذي فعلته الصواب، حملك ربي وشكر لك ما فعلتي وأعنت أختك المسلمة حتى لا تضر ولا يقع عليها الضرر، وأما الأخرى فقد ظلمتك وأما عليك إلا أن تستغفري لها وأن تصفحي عنها، ادفع بالذي أحسن السيئة فهذا الذي بينك وبينها عداوة كأنه ولي حميم، استغفري لها واصفحي عنها وأحسني إليها، على الله العلم بينك وبينها، وما فعلتيه هو الصواب وجزاك الله كل خير. تقول امرأة على خير رفضت أن أخت تعلق ورق به نصائح أو دعاء في المسجد، قالت لها الورق يصفر ثم ممكن أن الأطفال يقطعوه، فما رأيك؟ خلاص يبقى بدل ما يصفر بدل ما يقطعوه نجعل الورق عالي، يكون عالي في متناول النظر الذين يدخلون فيستذكرون به. نعم. سؤال الأخت تسأل بالنسبة للحائض في رمضان هل لها أن تأكل وتشرب؟ نعم، تأكل وتشرب دون أن تري أحدا حتى لا تتهم، لكن تأكل وتشرب لها ذلك، ليس عليها الإمساك في الراجح من أقوال أهل التخطيط. يقول في أي عمر يجب البدء بالإلزام الصغير الالتزام بالسنن الشرعية؟ نعم، جزاك الله خيرا، جزيك الجنة أيها الأخت الفاضلة. يقول في أي عمر يجب البدء بالإلزام الصغيرة الالتزام بالزي الشرعي؟ الصغيرة تقصد؟ يعني أرى أن بالزي الشرعي تكون على 7 سنوات أو على 6 سنوات كما تبتدئ الآن تتهيأ، على 7 سنوات أو 9 سنوات تبدأ تلبس الزي الشرعي. تقول إن أخت زهرة تقول إن لما دخل رمضان يعني آخر رمضان طلبت من الأخت السماح فرفضت أو شيء، هي رفعت عليها يعني. خلاص أنت فعلتي ما عليك إلا أن تكوني نصيحة أمينة وأيضا مكرمة لها بأن ترسلي لها على الهاتف مثلا رسالة أختي في الله جزاك الله خيرا، يعني رسالة ود وعطف فقط. قالت إن الأخت مسألة تخليق الورق. نعم. قالت لا مش على الأقل، قالت الأخت لها ببساطة لأننا لم الخير غفر أيضا. غفر الله لها، عامة لا تسيء إليها وما عليك قد فعلتيه أنت. في أي عمر يجب البدء بإلزام الصغار بالصوم؟ والله إذا استطاع من السن 7 للصوم ففعل ذلك، وإلا في 9 والعشرة. الأخت اللي تسأل تقول الحائض لو أمسكت تأثم؟ تأثم طبعا، تأثم لأنها ممنوعة من الإمساك، ممنوعة من الصوم. قال أليست إذا حاضت لم تصلي ولم تصوم؟ ما الأقرب للسنة؟ أن يصلي المرء الوتر مع إمامه ثم يكمل القيام في بيته، أم يأتي برفع بعد الوتر ويوتر في آخر الليل؟ والله الأولى له أن يشفع الوتر مع الإمام ويكون قد صلى مع الإمام وزيادة، وبعد ذلك يصلي القيام في بيته ويأتي بالوتر في آخر الليل، لأن مثلا قال صلاة الليل مثنى فإن خشي الصبح فليوتر بواحد. سؤال آخر. يقول يعني أفضل مسجد في الحي الذي يقصن به يسكن فيه يعني يستغرق 25 دقيقة لينهي صلاة القيام والوتر 11 ركعة، فما رأي فضيلتك؟ تصلي معه أم نقوم في البيت أفضل؟ لا، في البيت مع أهلك أفضل، إلا أن يكون مثلك إذا غاب عن المسجد، يعني الناس لا يأتون المسجد وأيضا ينقمون على الإمام لو كان يبقى المصلحة أن تكون هناك، لكن الأصل لو لم يكن ويعني غيابك طبعا غياب بنتك يؤثر، طبعا العلم يؤثر في كل شيء، لكن لا يؤثر التأثير السلبي الذي قلته. لا، أنا أرى قيامك وصلاتك مع أهلك وأن تطيل أفضل لك. تقول الأخت بتاعت اللي بتسأل عن الورق والتعليق الورق، نعم، تقول بس هذا المسجد ليس ملك لأحد، الأخت أرادت القيام بوجود النساء في المسجد في رمضان فتعلمون أي شيء بسيط. لو ممكن تكون الأخت هي المسؤولة، مسؤولة مسؤولة كده، لا لا، هو الأصل إن هي تنصح، تنصح ولا تتعدى أفضل، لأن هي ممكن عندها أوامر من أوقات غير ذلك، السمع والطاعة لولاة الأمور في هذه الأمور يعني واجبة إن لم تخالف الشرع. سمع الطاعة لولاة الأمور الأصل الأصيل أنها واجبة إن لم تخالف الشرع. نعم. إذا صلى المرء رغيبة الفجر في بيته ثم ذهب إلى المسجد، هل يصلي تحية المسجد أم يعتبر وقت قراءة؟ الأولى له أن لا يصلي، لا هو مش ليست وقت قراءة، مش بيتكلم عن الفجر، ها ليست وقت قراءة، لكن الحق جمهور المحققين يرون أنه لا صلاة بعد رغيبة الفجر. يعني هي فقط يصلي ركعتين ثم ينتظر الفجر، فالأولى له أن لا يصلي رغيبة في بيته ويصليها في المسجد حتى إذا أراد أن يجلس. كان شيخنا الشيخ محمود عطية حفظه ربي ورعاه ومتع به، ونسأل الله تعالى أن يجزيه علما في الدوس الأعلى، كان دائما ونحن نصلي معه في المسجد كان يصلي الرغيبة في البيت عملا بالسنة، ويأتي يقف حتى يقيم المؤذن. لكن الأنسب والأولى، لأن الإنسان الناس كثيرا سينكرون هذا، فيؤخر الرغيبة ويرجع الرغيبة في المسجد فيجلس في المسجد. يقول بعض الناس لا يمسكون عن الأكل والشرب حتى يرى الفجر الصادق في المدينة، فما حكم ذلك؟ والله إن كان كذلك فلن، إن كان متقنا في هذا الباب كل ما شككت حتى تستيقظ، والاستيقان أن يخرج أن يطلع الفجر الصادق. تقول إن الأخت ليس عندها أي أوامر خالص من العقوق، يبقى خلاص يبقى الأخت تتعلق ثاني، فنرتاح نحن وتنتحي أنت وتنتحي. لمن لا يستطيع الوقوف لمرض، هل أفضل إطالة التراويح مع الجلوس أم القيام والصلاة ويعني ويقصر في الصلاة؟ لا لا، يجلس ويطيل أفضل له. الله يتقبل منكم صالح الأعمال ويحفظنا ويحفظكم جميعا. لا لا لا، قلت لك أنا خادم، لا عليك، نحن أصلا معك أي سؤال هكون تحت أمر حضرتك. يقول المسجد الذي بجوارنا إمام لا يقرأ بأحكام التجويد، وفي بعض الأحيان لا نفهم ما يقول بسبب عدم إعطاء الحروف مستحقها من الحروف. نعم. وعند من المخارج عند سؤالي يقال إنها، وعندما عند سؤالي يقال إنها قراءة ورش، وما هي بورش ولا غيره. عما تأني لما انتصح رجاء يعني سبحان الله. المهم ان هو يكون لا يلحم بالفتحة في الفتحة حتى لا تبطل الصلاة. لك ان تذهب لغير، لك ان تذهب لغير حتى تتمتع بالقرآن، ولكن النصيحة واجبة عليك انت، فإن لم ينتصح فانت لك ان تذهب لغير. لحظة بس يا هنا، استغفر الله، ايش قالت؟ والله ما تضايقت، والله لو اتيت بمثل هذه الاسئله انهارا فانا خادم وجب علي اجابتك، والله العظيم. فرجاء افهمي صح، يعني ابدا ابدا جزيت الجنه. اذا تقصد ان حضرتك قلت حتى نرتاح نحن، لا هي بس من باب المشاكله، اقسم بالله ما اقوله صدقا، لو اتيت بانهار اسئله ساكون خادما مجيبا لك. احسن الله اليك، هذا عمل طبعا احتسب الاجر. نعم. تقول هناك من يستفتي شخص ويقول له ان الشيخ فلان قال خلاف ما قلت ويقارن بين الفتاوى، فما حكم ذلك؟ سوء ادب، سوء ادب، هذا سوء ادب، وهذا ايضا تنطع، واخشى ان يكون هذا ممن يتنقل بين الفتاوى من اجل ان ياخذ ما يكون مفصلا عليه، ما يشتهيه هو، وهذا وهذا وهذه رفقه، لا لا ليس له ان يفعل ذلك. لكن هو يجب عليه أن يذهب إلى الأعلم فيسأله، يجب عليه أن يسأل الأعلم فيسأله، فما وجد في محل العلماء يرجع إلى الأعلم وليس الذي عنده علم. لو علم الأعلم منه وجب عليه أن يحيل عليه ديانة، وجب عليه أن يحيل عليه. حفظكم ربي وأحسن إليكم وجزاكم الله كل خير. ما حكم الصيام بلا صلاة؟ طبعا الصلاة العلماء اختلفوا في كفر تارك الصلاة، لقول سلم العهد الذي بناه بناه صلاة ومن تركها فقط كفر، وهي على أقوال ثلاثة. الجمهور يرون بأنه فاعل كبيرة على شفير هلك، والحنابلة قالوا بأنه كافر. وطبعا لا يجب للإنسان أن يصوم ويتعنى الصوم ولا يصلي، هذه مصيبة كبرى، فهو على خطر عظيم. على الأقل اللي بعض العلماء يرونه كافرا، وبعض العلماء يرونه فاسقا فاجرا، فعليه أن يصلي ويصلي صلاة الصوم حتى يقبل عند ربه جل في علاه. بزيتم الجنة جميعا، أحسن الله لك. ننتهي الآن، نسأل الله جل وعلا أن يرفع مقامكم وأشكر لكم ويثبت لنا ولكم هذا الخير ما حيينا أبدا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستعملهم الله برضوانه ويجعل مساعيه في مرضيه. شكر الله لكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد